قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير ماء ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يأكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الذرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. ربنا يسر لنا سبل الخيرات وقنا أنفسنا والشيطان يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذه تتمة لباب إزالة النجاسة، ووقفنا عند قوله: فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. هذه انتهينا منها. أو تنجس دهن مائع لم يطهر، ذكرنا لكم أن الصواب هنا أنه في الدهن لا يفرق بين المائع والجامد، وأن التفريق جاء في حديث فيه ضعف، وأن الصواب أن الدهن إذا صارت فيه نجاسة فإنه إذا غيرته فإنه ينجس، أما إذا لم تغيره كانت النجاسة موجودة فيه، يعني كانت النجاسة مرئية كفأرة ماتت ونحو ذلك، فإنها تزال ويزال ما حولها ولا ينجس الباقي إلا بالتغير. عندهم قال: أو تنجس دهن مائع لم يطهر، يعني لا وسيلة إلى تطهيره. وقال بعدها: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم أو يجزم بزواله. قوله خفي موضع النجاسة، هنا المواضع التي تكون فيها النجاسة إما أن تكون مواضع محدودة، وإما أن تكون مواضع كبيرة واسعة غير محدودة. وإذا خفي موضع النجاسة في المحدود مثل ثوب، مثل بقعة تعرفها متر في متر، يعني غرفة أو نحو ذلك، هنا عندهم لا بد من أن يجزم بزوالها، فينتج عن وجوب الجزم بزوالها أن يجزم بمحلها، فإذا لم يجزم بالمحل لا بد أن يغسل الجميع حتى يتيقن زوال النجاسة، يعني أنه عندهم في هذا الباب لا بد من الجزم، فلا يكفي غلبة الظن ولا يكفي التحري في ذلك. مثلا رجل يتذكر أن على ثوبه نجاسة أو أصابت الثوب نجاسة، لكن لا يدري في أي بقعة منه، لا يدري هل هو في أمامه خلفه، هل هو في الكم الأيمن أو في الكم الأيسر ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يغسل الجميع، يغسل الثوب كاملا حتى يتيقن زوال النجاسة. وسبب ذلك أن يعني علة ذلك عندهم أن النجاسة واجب تطهيرها، وما وجب تطهيره لم يكتف فيه بغلبة الظن، بل لا بد من تيقنه. القول الثاني في المسألة أنه يكتفى في ذلك بغلبة الظن إذا كان يمكن، أو إذا كان له غلبة ظن في مكان من الأمكنة، يعني مثلا في غرفة أو كما مثلنا في الثوب، نظر فغلب على ظنه أنه في أمام الثوب، أن النجاسة أصابت أمام الثوب، أو أصابت خلفه أو أصابت الكم الأيمن أو الأيسر، فإذا غلب على ظنه ذلك فإنه يغسله، يغسل ما غلب على ظنه ولا يكلف بغسل الجميع لأن الباقي مشكوك، والأصل السلامة، الأصل السلامة من النجاسة، وما دام أنه مشكوك فيه فلا يجعل الغسل له واجبا، وإنما ما غلب على الظن أنها أصابته فإنه يغسل حتى يتخلص من النجاسة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مبني عندهم أيضا على قاعدة، وهي أن الفقه يدخل في حده الظن، وذلك أن الفقه اجتهاد الناظر في الأدلة لاستخراج الحكم، يجتهد عالم فينظر في الأدلة ويستخرج منها الأحكام، واجتهاده مظنون ليس مقطوعا به، فلما كان الفقه أصله كذلك فكذلك فروعه تكون مبنية على غلبة الظن. وقد يفرق في ذلك بين المأمورات والمنهيات، والكلام معروف على هذه القاعدة في كتب القواعد الأصولية. إذن قوله هنا وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يجزم بزوال النجاسة، يعني هذا يترتب عليه أنه حدد الموضع، فإن لم يتحدد الموضع غسل الجميع. الثاني أنه يغسل كما سبق ذكره ويكرر الغسل إلى سبع فأكثر، يعني لا يقل عن سبع حتى تذهب النجاسة ويجزم بزواله. فقوله غسل حتى يجزم بزواله يعني كان سبع فأكثر أيضا يجوز ذلك. وكما ذكرنا لكم من قبل أن القول الآخر في المذهب أنه يكتفى بثلاث غسلات كما هو اختيار ابن قدامة العمدة وغيره، والقول الأخير وهو الراجح أنه لا يحد بحد، فمتى جزم بزواله أو تيقن زوال النجاسة بغسلة أو ثنتين أو ثلاث أو أكثر في غير نجاسة الكلب فإن ذلك يكفي. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نعم، أماكن واسعة هنا يتحرى لأن أرض كبيرة مش بتسويها، ويتحرى إذا كانت المسائل الأماكن واسعة يتحرى، هذا هو الصحيح، لأنه لا يمكن أن يغسلها جميعا ولا يمكن أن يتركها جميعا، فما فيه إلا التحري، مثل الأرض ويعرف أن الأرض هذه تنجست بشيء، أرض كبيرة يتركها جميعا، أو بيت كامل يعرف أن هناك طفل يعني غلام 3-4 سنين أو أكثر هو تبول فيه في أي مكان ما يدري، فهل يغسله جميعا؟ هذا يفضي إلى المشقة فيتحرى في ذلك. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، أولا قوله بول يخرج الغائط ويخرج الدم يعني النجاسات غير البول، ثانيا قوله غلام يخرج الغلامة يعني الفتاة أو يخرج الصغيرة البنت الصغيرة، ويخرج البالغ أيضا من الغلمان. قال لم يأكل الطعام، هذا تقييد آخر، فإذا الغلام هو حده يعني أخرج البنت وقيد بأنه لم يأكل الطعام. قوله يطهر بول غلام لم يأكل الطعام، هنا هل يطلق القول بأنه لم يأكل الطعام يعني حتى أنه لو وضع في فيه تمرة أو نحو ذلك يعتبر لم يأكل الطعام، أم أنه متى جعل في فيه غير الحليب فامتصه أو فأكله فيعتبر أكل الطعام؟ هنا قيدوه بأنه لم يأكل الطعام لشهوة، أما إذا وضع فيه فأكله فهذا لا يعتبر مؤثرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك المواليد، وكان إذا بال عليه غلام أتبعه الماء، ويقيد هنا بالشهوة. أما إذا كان إذا أعطي الطعام أكله، وإذا لم يعطى الطعام لم يتق إليه، فهذا لا يعتبر قد أكل الطعام. فإذا حد أكله للطعام أو حد السن أو ضابط الذي يعرف به أنه يأكل الطعام أنه يشتهيه، والطعام طبعا غير الحليب. قال بنضحه، يعني إذا بال غلام على مكان أو على ثوب أو على بدن فكيف يطهر؟ قال بنضحه، والنضح هو إسالة الماء على المكان من غير فرك ومن غير تقليب ومن غير غسل، هذا النضح، يسيل الماء، يكب الماء على المكان، وهذا لأنه جاء في السنة كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بال عليه غلام فأتبعه الماء. فإذا النضح شيء والغسل شيء آخر، وهذا يدل على أن نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أنها نجاسة مخففة، ومثلها مثل هذه النجاسة نجاسة المذي في أحد أقوال أهل العلم، فالمذي أيضا نجس نجاسة مخففة، يعني أنه يكتفى فيه بالنضح، فإذا أصاب السراويل شيء من المذي أو أصاب الثوب يسال عليه الماء ولا يشترط فيه الغسل. والقول الآخر في المذي أنه نجس ولا بد فيه من الغسل، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني كثيرا مذي، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قال فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه، ويغسل ذكره فذكر الغسل، والغسل غير النضح، فدل على أنه نجس. وفي الحديث الذي رواه الترمذي أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أو سأله عن المذي يصيب الثوب، قال انضحه بالماء، يعني يبلل السراويل بالماء بكفه حتى يغمر المذي بالماء، هذا يكفي. فإذا هذه من النجاسات المخففة التي يكتفى فيها بالنضح. غير البول، بول الغلام مثل الغائط أو بول الجارية، هذا جميعا يحتاج إلى غسل، أو الدم، دم الصغير يحتاج إلى غسل، وذلك لأن السنة جاءت بهذا التفريق، والحكمة في التفريق بينهما غير معلومة، ما نعرف الفرق بين هذا وهذا، وبعض العلماء اجتهد في التفريق والتماس الحكمة فما أتوا بشيء قوي، وهذا يدل على أن كثيرا من الأحكام لا يدخلها القياس ولا تصلح بالقياس. فالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام من حيث الأكل، يعني من حيث ما طعم، هما طعم شيئا واحد، حيث بنية الجسم واحدة، فما الفرق بين بول هذا وبول هذا؟ السنة جاءت بالتفريق، وأن بول الجارية يغسل كالكبير، وأما بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكتفى فيه بالنضح. قال بعدها ويعفى، يصب عليه، يعني يملأ مثلا يده موية ويصب عليه، يغمر البقعة، بقعة عندك فيها نقطة مذي مثلا أو فيها بول غلام لم يأكل الطعام، إذا أتم الماء، يعني أسال الماء على جميعها حتى شربت كلها الماء، هذا يسمى نضح. أسالح عليها حتى غمر المكان بالماء. كيف يعني يجمع ثم غمر جميع البقعة بالماء أو لا؟ إذا غمرها بالماء انتهى، بس ما يكون أنه يصب قليل ثم يجمع، يعني لا، أن يكون الصب بعد الجمع أو الجمع قبل. يعني إذا صب، إذا جمع ثم صب، يختلف عن أنه يصب ثم يجمع، لأن البقعة القليل يعني إذا صب موية على هذا مثلا ثم جمع صحيح بتنتشر الموية، لكن ما يعد غمر المكان جميعا بالماء، الموية تمشي لأنه من صفات مثلا الثياب هذا، لكن أنه إذا جمعها جميعا ثم غمرها بالماء ثم نشرت فغمرت بالماء، هذا ما في شيء أبدا. كيف؟ لا. أنت اضبط الأصل وهو أن يغمر الجميع بالماء على حالة الاستواء لا تضمه، فإذا ضممته جميعا ثم غمرته بالماء هذا لا بأس، غمرته بماء بمعنى يغلب على جميع أجزاء فلا حرج، لكن أنه يكون الماء قليل ثم تنشره بالضم على بقيته هذا ما يكون غمر، يعني نضح بالماء نفس الشيء. لكن المقصود من الطعام غير الحليب، أن الطعام اللي هو مثل تمر، فاكهة، خضرة، خبز ونحو ذلك، أما الحليب، حليب الأم أو الحليب الموجود الآن في الأسواق، هذا كله له نفس حليب، حكم حليب الأم. نعم كذلك، بس مو بالسائل، لا، هذا طعام، هذا طعام، ولذلك هو ما يتحمل في البداية ولا يرغبه في أول الأشهر مثل هذا، ما يرغبه إلا بعد مدة. قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله. قوله ويعفى يعني لا يؤاخذ ولا يجب غسل هذا الدم اليسير الذي وصف. ويعفى في غير مائع ومطعوم، نستفيد منه أن المائع والمطعوم لا يعفى فيه عن يسير دم النجس. فغير المائع والمطعوم، المائع يعني السوائل، والمطعوم المأكولات، غيرها الثياب، الملابس، البدن، الأرض إلى آخره. فإذا في غير السوائل والمطعومات المأكولات، هذا الدم النجس إذا كان يسيرا يعفى عنه فلا يجب تطهيره ولا ينجس الماء، لا ينجس الشيء به، لا ينجس الثوب بيسير الدم، لا ينجس البدن بيسير الدم إلى آخره. فلهذا قال يعفى في غير مائع ومطعوم. أما المائع والمطعوم فإن النقطة من النجاسة تسري فيه، تسري فيه وتؤثر، فلا يعفى عن يسيرها، بل المائع إذا خالطته النجاسة فإنها تسري فيه، كذلك المطعوم إذا خالطته النجاسة تسري فيه. فالغالب أن المائع ما يكون فيه صفة دفع الماء للنجاسة. قال يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. قوله عن يسير دم النجس، اليسير له ضابط وهو أن لا يفحش في نفس المتوسطين من الناس، لأن الناس في باب النجاسات منهم متساهل لا يستبرئ من النجاسات، ومنهم متشدد وهو الذي ابتلي بوسوسة ونحو ذلك. أما في المتوسطون من الناس فإنهم إذا حكموا على هذا باليسير فإنه يعد يسيرا، ولهذا قالوا اليسير ما لا يفحش، يعني عند كل أحد، والمقصود أواسط الناس الذين خرجوا عن طرفي الإفراط والتفريط في النجاسات. عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، قال دم النجس، نفهم من ذلك أن هناك دم طاهر، لهذا قال عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. أولا، ما المراد بالدم النجس من الحيوان الطاهر؟ الحيوان الطاهر بيأتينا أنه ما زكي يعني ما مات بالزكاة، والحيوان الطاهر ما كان دون الخلقة، ما دون الهرة في الخلقة، أو على قول بعض أهل العلم أنه ما كان يطوف على الناس. لكن عندهم حيوان الطاهر اللي هو ما تحله الزكاة، أو ما كان دون الهرة في الخلقة. أما النجس، دم النجس، فهو دم، هذا الدم النجس. أما الدم الطاهر، دم الطاهر يدخل فيه أولا دماء ما يباح بالموت، يعني ما لا يحتاج فيه إلى الزكاة، مثل السمك، الحوت، فهذا دمه طاهر، لأن الدم منحبس فيه، منحبس في داخلها، فلما لم تشترط الزكاة لحله استدلنا من ذلك على أنه طاهر، ومن حبس فيه من الدم فهو طاهر، لأنه لم يشترط فيه أن يذكى، والذكاة إخراج لهذه النجاسة التي هي الدم. الثاني من الدماء الطاهرة ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له سائل، يعني الحيوانات أو الحشرات التي إذا قتلت ما خرج منها دم يسيل، إنما يكون الدم في الموضع نفسه، يعني بقدرها، مثل البعوض، مثل العقرب، مثل صراصر البر، مثل الخنافس ونحو ذلك، هذه إذا قتلتها ما يخرج منها دم يسيل، وإنما دمها في محلها، فهذا الدم عندهم طاهر ليس بنجس. أيضا الدم الذي يكون في عروق المذكات وبين اللحم بعد التذكية، الذبيحة إذا ذبحت وسال الدم ترى في وصفها كل دم، يعني فيها دم. أحيانا تأتي أيضا مطبوخة وتفتح اللحم أو يعني تنزع عضوا منها أو شيء فتجد في داخله دم، هذا الدم طاهر لأنه ليس من الدم المسفوح، وإنما هو من الدم المتبقي في العروق. هذه الدماء الطاهرة، هذه الدماء الطاهرة بيأتي الكلام فيها، لكن قوله دم نجس احتراز من هذه الدماء الطاهرة. وهناك أظن نوع رابع من الدماء. قال ومطعوم ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. الحيوان الطاهر اللي ذكرت لكم ما تبيحه الذكاة، لكن ما لا تبيحه الذكاة فهذا غير طاهر، ما كان أكبر من الهرة في الخلقة هذا غير طاهر، يعني ما تبيحه الذكاة، ما تبيحه الذكاة ومات حتف أنفه، مثل بعير مات حتف أنفه، مثل شاة ماتت حتف أنفها، هذا لا يعد حيوان طاهر، بل هو لما صار ميتة صار نجسا، ويأتي بيان ذلك. قال وعن أثر استجمار بمحله، يعني يعفى عن أثر استجمار بمحله، والاستجمار إذا تمت شروطه، ومن شروطه عندهم أن لا يجاوز موضع الحاجة، أن لا يجاوز الموضع، وليس موضع الحاجة، أن لا يجاوز الموضع، والموضع هو ما قرب من المخرج، يعني ما تجاوز الصفحتين، بعضهم قال الثلثين، بعضهم قال الثلث، فإذا تجاوز هنا تعدى وجب الغسل بالماء. لكن إذا تمت شروط الاستجمار فاستجمر، معلوم أن الاستجمار يعني استعمال الجمار أو استعمال الأوراق أو المناديل أو نحو ذلك لا يزيل كل النجاسة، وإنما يزيل الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الاستجمار مطهرا، وإذا كان كذلك فإن ما بقي فإنه يعفى، لأنه سمى الاستجمار تطهيرا، وقال في الروث وغيره قال إنهما رجس إنهما لا يطهران، فدل على أن استعمال الجمار يطهر، وإذا كان يطهر فمعنى ذلك أن ما بقي ليس له حكم النجاسة، ولهذا يعفى عن أثر استجمار بمحله. فإذا بقي في الموضع من بقايا النجاسة فإن هذا يعفى عنها في محله. قوله في محله أو بمحله يخرج ما إذا كان في غير محله، مثل ما ذكرت لكم هي بين الأليتين يعني في المسربة أو قريب من المخرج، فإذا انتقل إلى الثوب لم يكن هنا بمحله، وإنما يكون تعدى عن محله أو أتى حر عرق وسال ذلك العرق متلبسا ببقية النجاسة حتى صارت على الأفخاذ أو تعدت المحل، فهذا كله يجب غسلها وتطهيرها ولا يعفى عنه. إذن قوله يعفى عن أثر استجمار بمحله تنتبه إلى أن المحل هو الذي وصفت لك، ولا يكون تجاوز الصفحتين انتقالا إما بعرق أو بملابسة لباس أو نحو ذلك. القول الآخر أن أثر الاستجمار ولو انتقل فإنه يسيل ولا يؤثر، وكان المعروف من حالة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يلبسون السراويلات، والسراويلات في الغالب تلابس المحل، فلا بد أن يكون ثم انتقال، قد كانوا يستجمرون، ولهذا قالوا لما لم يأتي الشرع بغسل السراويلات من أثر الاستجمار دل على أن هذه النجاسة يعفى عنها في محلها وفي غير محلها، لأنه لا بد أن تنتقل. وما علم عن أحد أنه كان يغسل السراويلات من أثر الاستجمار وكانت البلاد حارة والعرق يسيل، ولا بد أن يكون ثم انتقال لأثر الاستجمار عن محله. ولهذا نقول الصحيح هنا أن الاستجمار يحصل به التطهير الكامل، وأن هذه النجاسة الموجودة الباقية إذا استجمر بتمام الشروط وأكمل استجماره فإن بدنه يكون طاهرا ولا يكون ثم موضع نجاسة. وهذا الموضع يعني ما يبقى مما قد يكون مع رائحة أو نحو ذلك فهذا يعفى عنه في محله وفي غير محله، لأنه هو الذي يناسب التخفيف، وإذا عفي عنه في المحل دون غير المحل صار في ذلك نوع مشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج. بعدها قال ولا ينجس الآدمي بالموت. الآدمي أولا قوله لا المسلم والكافر والصغير والكبير، فكل آدمي إذا مات فإنه يبقى على حكمه قبل الممات وهو الطهارة، والموت لا ينجسه، ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وأمر عليه الصلاة والسلام بغسل الميت، ومعلوم أن ما كانت نجاسته عينية فإن الغسل لا يطهر للروثة والكلب نحو ذلك، الغسل ما يفيد تطهيره، فغسل الميت يدل على أن ما حل به ليست نجاسة، ولكن هذا من جهة التعبد، فالميت ليس بنجس. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، هذا صحيح ولو كان كافرا. أما قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فنقول نجاستهم هنا نجاسة روح لا نجاسة بدن بما حملوا من الشرك بالله جل وعلا ومن الكفر، والدليل على ذلك أن الرجل كان يخالط أهل الشرك وربما مس بدنه، يعني الرجل من المسلمين يخالط أهل الشرك وربما مس بدنه بدنهم، وربما سلم، وربما عاشر، ولم يؤمر أحد بأن يغسل ما أصابه من النجاسة، فدل على أن نجاسة المشرك نجاسة روح لا نجاسة بدن. وينبني عليها أن المقبرة التي هي مكان الأموات، بيوت الأموات، أنها ليست نجسة، ولو تحللت أجزاء الأموات في الأرض فيكون على ذلك النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأجل النجاسة، لأن الآدمي لا ينجس مؤمنا كان أو كافرا، فيكون علة النهي عن الصلاة في المقبرة ليست هي النجاسة، وإنما ما قد يكون وسيلة إلى التعلق بالأموات ونحو ذلك ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله. قال بعد ذلك: وما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، ومني الآدم، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني كل هذه طاهرة. ما لا نفس له سائلة يعني به ما وصفنا من أنه الحيوان أو الحشرات التي إذا قتلت لم يسل منها الدم، وإنما كان الدم في موضعها، هذا يقال له ليس له نفس سائلة، لأن النفس بمعنى الدم، وسائلة يعني تسيل وتنتقل عن محلها. قيد ذلك بقوله متولد عن طاهر، فدلنا على أن هذه الأشياء التي ليس لها نفس سائلة على قسمين: متولدة من طاهر ومتولدة من نجس. المتولد من النجس أقل، ولذلك نبينه فيتضح بعده المتولد من الطاهر. المتولد من النجس هو ما تولد في داخل الكنف النجسة، في داخل البيارات، في داخل غرف التفتيش، من الصراصر ونحو ذلك، هذه تكون متولدة من نجس، لأنها أصلها ولدت فيها واكتسبت منها وكبرت منها، فتكون نجسة لأنها تولدت من نجس ونبتت أيضا في هذا الموضع النجس. هذا بناء على تأصيلهم، وهو أن الاستحالة غير مطهرة، وبأن ما أخذ من نجاسة فإنه لا يطهر. غير هذا يعتبر متولد من طاهر، مثل الخنافس اللي في البر، هذه طاهرة، ذباب طاهر، البعوض طاهر، البغ طاهر، النحل طاهر، إلى آخره. يعني هذه إذا قتلت ما يصير فيها نفس سائلة، ما في دم يسيل، فهذه طاهرة، يعني لو وقعت في طعام، لو وقعت في ماء، جيت ولقيت خنفسانة في وسط الموية، هل هذه الخنفسة هل هي نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، فإذا يكون لا تنقل، ما في نجاسة هنا، يكون طاهر، الماء طاهر غير نجس. إذن قال: ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ويستدل لذلك بحديث الذباب المعروف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فقال: فليغمسه، وغمسه في الشراب يميته، فدل على أنه طاهر، وأخذوا بقية الأوصاف عليه، يعني بقية ما لا نفس له سائلة من ذلك. نعم، كيف؟ لا، هو طاهر في حال الحياة، غمس هذا عد لحكمة، لكن حنا يهمنا هنا حكمة ذكرها، قال: في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وذكر يعني أيضا في رواية أخرى قال: وإنه يضع في في في الإناء يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولكن التعليل اللي عندنا هنا أنه يعني أو الفائدة من الحديث أنه أمر بغمسه، والغمس إيش مميت له، فهذا جعل الإناء طاهر والشراب طاهر، فدل على أنه طاهر. كذلك أن هذه أشياء يعني يكثر الابتلاء بها أو يكثر تعرض لها من حيث وقوعها في الأطعمة وقوعها في الأشربة، فكان التوسع في ذلك مناسب. لا، الوزغ غير العقرب، الوزغ له نفس سائلة. الوزغ إذا مات أو نفث في شيء هذا نجس فيتقى، الوزغ إذا ضرب سال منه دم. هذا سئل الإمام أحمد عن الوزغ قال لا، الوزغ له نفس سائلة. قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. بول ما يؤكل لحمه طاهر، الذي يؤكل لحمه الحيوانات التي تباح إيش بالذكاء، مثل بول الإبل، بول البقر، بول الماشي، بول الغنم. بول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، بول البقر طاهر، لأن هذه يؤكل لحمها. ودليله حديث العرانيين المعروف أن قوما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم جو المدينة، استووا المدينة واشتكوا عليه ذلك، فأمرهم أن يخرجوا منها وأن يشربوا من أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال ما دام أنه أمر بشرب بأن يشربوا من أبوالها فهذا دليل على أن أبوالها طاهرة، لأنه لا يجوز شرب النجس. والمعارضون يقولون أن الأبوال شربها لأجل التداوي، والتداوي من باب الضرورة، والجواب أن هذا ليس من باب الضرورة، لأنه لو كان كذلك لأمر بغسل الأواني التي يشربوا منها وبغسل ما يصيبهم منها وبغسل أفواههم بعدها ونحو ذلك. ثانيا في هذه الشريعة لا يباح التداوي بحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لم يجعل شرعا شفاءها فيما حرم عليها. وكذلك قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فلا يأمرهم أن يتداووا بذلك. المقصود أن البول ومثله الروث هذا طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، وهذا يدل على طهارة ما يخرج من الأغنام. وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فليس لأجل أن الإبل ما يخرج منها نجس، ولكن لعلة أخرى، وهي أن الإبل خلقت من جن، يعني فيها صفة الشياطين، ويعني أن الغالب عليها وتركيبها هي ذلك، ولا يناسب ما كان فيه صفة الشيطان أن يصلى في معاطنه أو في مباركه. فإذا الدليل دل على أن الروث طاهر وأن البول بول ما يؤكل لحمه طاهر، والمني كذلك، لأن البول والروث أبلغ منه والمني أخف، ومنه خلقة هذه الحيوانات الطاهرة. قال ومني الآدمي، يعني مني الآدمي طاهر، وهذه مسألة فيها خلاف، وما ذكره هنا هو الصحيح، وذلك لأنه أصل ما خلق منه ابن آدم أنه خلق من المني، فابن آدم خلق من هذا الماء وهو طاهر، فأصله لا بد أن يكون طاهرا. هذا من حيث التأصيل. ومن حيث الدليل عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وتغسله إذا كان رطبا. ففركها له إذا كان يابسا دليل على طهارته، لأنه إذا كان نجسا فإن الفرك ليس من المطهرات، بل لا بد من غسله في الحالتين، في حالتي كونه يابسا وفي حالة كونه رطبا. وهذا ظاهر، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه نجس، ويراها بعض، أو هناك بعض أهل العلم يرى ذلك، والخلاف قديم فيه، ولكن الصواب الذي لا محيد عنه أنه طاهر. ومن مما يذكر في ذلك أن رجلين من أهل العلم تناظرا في مسألة المني هل هو طاهر أم لا، فأتاهما ثالث وقال فيما تتكلم، فقال أحدهما أخبره بأن أصله طاهر ويقول أصلي نجس. وهذا له حظ من النظر، لأن الإنسان شريف ومكرم عند الله جل وعلا، والصالحون من بني آدم من الأنبياء والمرسلين هم أفضل حتى من الملائكة، والملائكة مطهرون طهرهم الله جل وعلا، فلا يكون أصل من فضله الله جل وعلا وجعل منهم المرسلين والأنبياء يكون أصلهم نجسا. والدليل الواضح يعني حديث عائشة يقضي أيضا على الخلاف في ذلك. قال ورطوبة فرج المرأة، يعني رطوبة فرج المرأة طاهر. رطوبة فرج المرأة هنا قيده بالفرج، لأن المرأة تزيد على الرجل بفرجها الذي هو مدخل الذكر، مدخل آلة الرجل منها. والفرج يشمل ثلاثة مواضع، يشمل مخرج البول ومخرج الولد ومخرج الغائط، لكن هنا يريد به خاصة مخرج الولد. ورطوبة فرج المرأة لأنه هو الذي تخرج منه مياه ورطوبات عند كثير من النساء. هذه الرطوبة لم تخالط النجاسة، نجاسة البول، ولم تخالط نجاسة الغائط، بل هي خارجة من مخرج الولد، ومخرج الولد ما دام أنه غير متصل بذا ولا ذاك فهو مشبه بالعرق، ولهذا قالوا رطوبة فرج المرأة طاهرة. فإذا سالت الرطوبة من المرأة عليها فإنها تعتبر طاهرة ولا يجب عليها غسل ذلك. القول الآخر فيها أن الرطوبة، رطوبة فرج المرأة، على قسمين: الرطوبة في المكان والرطوبة المتعدية. الرطوبة في المكان يقولون طاهرة، هذا قول أظن في المذهب. والثاني أن الرطوبة المتعدية يعني المنتقلة، إذا انتقلت عن المكان فتكون نجسة. وهناك من يقول أنها نجسة مطلقا، ولكن الصحيح أنها طاهرة مطلقة، رطوبة فرج المرأة طاهرة، لأنها أشبه ما تكون بالعرق ولو زادت. الودي يخرج بعد البول متصل به، كيف؟ لا، مو مخفف، هو مثل البول، مثل البول، لأنه يخرج بعد البول، يعني ما ينقطع البول ثم بعد 10 دقائق ربع ساعة يخرج الودي، له يخرج بعده. يعني إيه هذا اللي نعرف؟ أنه يخرج بعده مباشرة هذا الودي. لهذا الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه كان إذا تبول حشى حول قبله بشيء من القطن أو الخرق، ثم أخذ يركض في البيت، أخذ يركض في البيت، يروح ويجي يركض، يريد أن البقية تذهب. ما أدري هل هو لأجل الودي هذا يظهر معه، أو لأجل بقايا البول التي عنده، لكن فعله طبعا هذا بشيء يعلمه من نفسه رضي الله عنه. والله هذا مذكور في تراجمة، تعرف اللي يذكر في التراجم ما يقال فيه الثابت، فحل شيء في نفسه ما ندري عن حاله. لكن هو يحال لا من حيث النقول عن الآئمة إذا ما أتى فيها شيء غريب يعني يخالف الأصول ما نحتاج فيها إلى أسانيد، لأنها تحكى هي للاستشهاد لا للاعتماد. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. سؤر الهرة وسؤر ما دونها في الخلقة طاهر، وذلك لأن الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة، فكذلك السؤر طاهر. والسؤر يراد منه بقية الطعام والشراب، يعني إناء ماء جاءت الهرة وشربت منه وبقي من هل الماء الباقي طاهر أم لا، طعام أخذت منه ثم بقي منه بقية، هل هو طاهر ولا نجس؟ إذا صار واحد عنده هرة وشربت قليل ماء ثم ننكب الماء في البيت، هذا نجس ولا طاهر؟ قال: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وسبب قولهم في الهرة إن سؤرها طاهر الحديث أن هرة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأصغى إليها الإناء فسئل فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقوله إنها ليست بنجس نص، وقوله إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم هذا لأجله قالوا وما دونها في الخلقة، لأن ما دونها في الخلقة مثل الفار ونحوه هذا يصدق عليه أنه طواف. هل يدخل في هذا التعليل وهو قوله إنها من الطوافين عليكم هل يدخل فيه ما هو أعلى من ما هو أكبر من الهرة؟ بعض العلماء رأى ذلك فأدخل فيه الحمار لأنه يطوف والبغل لأنه يطوف، ومن المتقرر في الأصول أن مجيء إن بعد خبر أو بعد الحكم يفيد التعليل ما في الشك. قال: ليست بنجس إنها، يعني علة كونها غير نجسة أنها من الطوافين عليكم، علة كونها طاهرة أنها تطوف، فهذا يشمل ما دونها في الخلقة لأنه اللي يطوف يدخل البيوت ويخرج، لكن ما كان فوقها هل يصدق عليها أنه يطوف؟ عندنا في المذهب لا يجعلونه من الذي يطوف مثل الحمار والأهلي والبغل فيجعلونها نجسة، وآخرون كما سيأتي قالوا لا هي طاهرة كما سيتضح. المقصود أن الهرة وما دونها في الغلقة عندهم طاهرة، فسؤرها أيضا طاهر. قال: وسباع البهائم، هذا بالرفع، سباع البهائم والطير، يعني سباع البهائم وسباع الطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. هذه الأشياء النجسة سباع البهائم يعني التي تفترس اللي هو ذات الناب من السباع، سباع الطير أيضا التي تفترس ذات المخال مثل الحداء والصقر ونحو ذلك، سباع البهائم مثل الفهد والنمر والأسد وأشبه هذا، هذه سباع البهائم. قال إنها نجسة، ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر اللي هو حديث القلتين، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه يكون في الفلات وما ينوبه من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا يدل على أنه على أن ورود السباع عليها على هذا الماء أنه إحداث للخبث فيها، هذا يدل على أنها نجسة، لكن علل ذلك بقوله إذا بلغ الماء قلتين ولم يقل هي طاهرة، بل قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فدل على أنها نجسة وعلى أنها إذا ولغت أو وردت الماء على أنه ورود للخبث على الماء. سباع البهائم والطير، ذلك لأنها محرمة، يحرم أكل سباع البهائم ولا تحلها الذكاء، كذلك يحرم أكل ذات المخلب من الطير ولا تحلها الذكاء. قال: والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. الحمار الأهلي غير الوحشي، الحمار الأهلي يعني الذي يكون في البلد، والحمار الوحشي هذا نوع آخر من الحمير، هذا يكون في البرية، أظنه انقرض الآن، لأن حمار الوحش ما يعني ما أعرف موجود شفته ما أنا ما قد شفته الحقيقة. لا لا هذا مو بحمار الوحش، مو بحمار الوحش اللي عند العرب، حمار الوحش اللي عند العرب هذا جميل يعني يتغنون بجماله، وهذاك ما فيه جمال. وفيه رسالة أذكرها مقدمة في جامعة، أظن في جامعة القاهرة في الأدب، بعنوان حمار الوحش في الأدب العربي، وفي كتب الحيوان ممكن تأخذ منها صفة حمار الوحش، لكن ما ذكروا منها أنه مخطط وخلقته أصغر من هذا، لأن هذا خلقته كبيرة. المقصود الفرق بين الحمار الأهلي وغيره. حمار الوحش هذا حمار الوحش جائز وطيب، أما الحمار الأهلي نجس وخبيث. قال والبغل منه، البغل منه لأن البغل متولد من حمار وفرس، قد يتولد من غيره من فرس وغير الحمار، لكن إذا كان متولدا من حمار وفرس فإنه يكون نجسا، يعني والبغل منه يعني من الحمار الأهلي نجسة. والقول الآخر أن الحمار والبغل طاهر وليس بنجس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير والبغال، بل امتن الله جل وعلا على الناس بركوب الحمير والبغال، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وإذا كانت نجسة فمعنى ذلك أن شعرها نجس وأجزاءها نجسة، فإذا نجسة يعني إذا اتصلت برطب، فإذا عرق الراكب أو جاء مطر أو سال عليها ماء أو غسلت ثم ركب عليها، انتقل ما في الشعر من النجاسة عن طريق الرطوبة إلى البدن، هذا يحتاج إلى أن يبين حكمه وأن تغسل، أن يؤمر بغسل الثياب، أن هذا مما تعم به البلوى. وإذا كان الأمر كذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر مع كثرة البلوى به وتكرره يدل على أن هذه المركوبات ليست بنجسة بل هي طاهرة، وهذا هو الصحيح واختيار جمع من المحققين، ويدل عليه العلة المذكورة في حديث الهرة حيث قال إنها من الطوافين عليكم، والبغل والحمار أيضا من الطوافين. هذا ختام باب إزالة النجاسة، وفي هذا القدر إن شاء الله كفاية، وترجعون أنتم وترتبون الباب على شكل مسائل على الطريقة المعتادة، وتقسم إذا كان في التقسيمات حيث النجاسة مغلظة، تقسيم الدم، تقسيم البول، وترتبه من جديد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.